بس هو قال والتكييف جاي النهارده تركب ان شاء الله اللي هو اللي ورا. شايفين الشكل ده؟ بيقول لك فين البين اوف جالن في الشكل ده؟ تخيلوا ان هنا في تو هيمسفيرز اهو، وده اللي بينهم اسمه فالكا سيربراي، ده اللي هو بينهم. ده بقى هنا السيربيلوم، ده اسمه تنتوريوم سيربيلاي. تاني هنا في تو هيمسفيرز بتوع البرين، في بينهم اللي انتوا شايفينه ده اسمه فالكاس سيربراي، وهنا السيربيلوم ده اسمه تنتوريوم سيربيلاي، اسمهم كده خلاص. فبيقول لك اذا حصل قطع بينهم هنا انقطع فين اسمه فين اوف جالن، الفين ده اتقطع سيفير انتركرير هامرج. يبقى ايه هو الفين اوف جالن؟ امتى بيتقطع؟ تقول له تير بتوين فالكاس سيربراي وتنتوريوم سيربيلاي، اكتبها بقى. يبقى الفين اوف جالن بيتقطع امتى؟ اذا حصل تير بتوين فالكاس سيربراي اند تنتوريوم سيربيلاي. السؤال اللي اتساله وما كانش مكتوب في الكتب، هو جاي منين اصلا الفين اوف جالن ده؟ ميدل سيريبرال فين، ده ما لقيناه بيسالوه وعرفنا انه جاي من ميدل سيريبرال، يبقى اسمه فين اوف جالن جاي من ميدل سيريبرال. ده امتى بقى؟ اذا اتضغط على راس البيبي كده متجمد، الجزء ده بيطول، فيحصل قطع من ايه تاني قبل ما ارميها بقى؟ فالكا سيريبراي وتنتوريوم سيريبراي. الحته اللي انا حاطط فيها ايدي كل الجارات بتاعه الفيتال سكال فيها قطع في الحته دي خلاص، بس ما اعرفش بقى هتنزل ولا لا. زي ما قلت القطع بين الفالكس وده بيقطع بين اسمه ايه؟ فين اوف جالن. مين اللي بالظبط؟ نعم؟ ميدل سيربر فين؟ هم بيقولوا كده سؤال والاجابه اللي قال حتى اللي هيسالها عايز الاجابه. عندنا الصفحه اللي بعديها بتخلص بقى كلينيكال بيكتشر وتريتمنت في نفس الرسم، ومش مهمه قوي دي اطفال. عندنا الانتراكرينيال هيمرج بيعمل اربع حاجات، ولو رب تهدوا عشان نخلص النهارده. اربع حاجات، فوق حاجه وحالك والناحيات هنا وهنا، اربع حاجات عشان ما انساش. الانتراكرينيال هيمرج ممكن ينزل بيبي اسفيكسييتد، يبقى هنا هكتب لا اما ينزل نيونيتال اسفيكسيا او ديث، يعني ستيل بيرد ينزل ميت. اول مصيبه انت كده هيمرش هيعمل اسفيكسيا. طيب انت كده هيمرش ده من جوه بيريتيت سام سنترز، فالبيبي ممكن يحصل له ايه؟ كونفالجنز، دي تشن دي الاحتمالات. انت كده هيمرش بيعمل اريتيشن ويعمل ايدينا، فبيعمل حاجه اسمها سريبرال ايدينا. اعرفها ازاي السريبرال ايدينا؟ بيقولوا الحاجه الوحيده اللي في السريبرال ايدينا اللي تخليك تحس ان حصلت حاجه اسمها سادن شارب كراي. سادن شارب كراي يعني تلاقي البيبي بعد الولاده تلاقي بيصور، عارف البيبي بيصور؟ يعني يعمل تسمع صوت كده. ده بيبي اول ما تسمع الصوت ده تعرف ان غالبا حصل له سريبرال ايديما. طبعا دراوزي وساكلينج، بس اهم كرايتيريا سادن شارب كراي. انترا كرينيال تنشن عالي، بقول لكم في الاطفال بنعرفه ازاي؟ بلجنج انتيريور فونتانيل، ده هتنفجر، بروجكتايل فومتنج. يبقى هنلاقي حاجتين، بلجنج انتيريور فونتانيل وبروجكتايل فومتنج. طبعا الاطفال قالوا لكم بروجكتايل يعني ايه؟ يقول لك نوت بريسيدد باي نوز، الكلام ده غلط. بروجكتايل يبقى عامل زي النافوره طالع لقدام قوي، يبقى بروجكتايل فومتنج ده طالع زي النافوره كده، وبلجنج انتيريور فونتانيل. علاج ده ايه بقى؟ كل واحده هكتب جنبها العلاج في الحته اللي انا عاملها لك دي. الجزء الفوقاني اكتب اذا كان اسفيكسيتد هعمل ريسسيتيشن، يبقى اسفيكسيتد اعمل كلمه ريسسيتيشن. طيب اذا كان كونفالجنس كفايه دواء واحد، مغنيسيوم سلفيت دخلناه فين بقى؟ في بتاع تشينوجات. طيب هنا سيريبرال ايديما هعمل حقنه شرجيه صوديوم كلورايد ريكتال انيما، تاخد الميه وتنزل صوديوم كلورايد ريكتال انيما. طب انت كده التنشن قالوا لكم في الاطفال بنعمل ايه في ظهره؟ لمبر بانش، يبقى دي علاج كل حاجه فيهم. لا تنسى الانتراكرينيال هامج، بندي فيتامين كي عضلي،

هنا لسه ما بتوصلش الفينجر تيب، يبقى نوت بيوند فينجر تيب، يعني ما بتوصلش الاخر. ده عايز تقصه بيوند فينجر تيب، هتلاقي معدلين طوال بعد النيلز الفيتاليتي. ده دراوزي، ده مدروخ اصلا. حط صباعك في بقه وانسى، مفيش ساكلينج خالص، ويك ساكلينج ودراوزي والكراي بتاعه هادي. ده بقى ما بيعيطش، قلق هينزل بركز كده معاك وتفصلك. مين حضرتك تعرف الرت؟ ولاد فظيع عمره ما يعيط، ينزل فايق كده وجامد وضخم. ما تنساش الهيد هنا، البيبي ده ما بيتولدش طبيعي غالبا عشان الهيد اوسي فايد. عارفين الاوسي فايد كان بيتقل امتى؟ ادخل تمام. عشان كده البيبي ده بيبقى الهيد بتاعته اوسي فايد، ده لا بتبقى لسه مفتوحه الاوسي فايد. يبقى ده بالنسبه للكريتيريا بتاع البيبي فايد. نعم. ده مش مش طبيعي، والله قليل وحجمه فيه، ده معظم الحاجات في قيصر. الام بقى سؤال هنا بس عايز اخلص منه في الام هنا. امتى الفاندا اللي انا مش عارف الكتاب، عايز السؤال ده بس، امتى الفاندا اللي يبقى اعلى من فيه التمريه وامتى يبقى اقل؟ خدناه النهارده. امتى الفاندا اللي يبقى اعلى من فيه التمريه وامتى يبقى اقل؟ اعلى امتى ماكروسوميا واعلى امتى بولي هيدرام؟ طيب اقل ايو جي ار و اوليجو هيدر، مش لازم نموت يعني خلاص. يبقى احنا عندنا الفاندل ليفل هنا امتى يبقى اعلى؟ ده سؤال شفوي عشان كده اللي خدته. الباقي كله الكتاب مش عارف امتى يبقى اعلى ماكروسوميا او بولي هيدر، امتى يبقى اقل ايو جي ار او اوليجو. امتى بولي قلت ان الكيفالين، بقيه الحالات كلها بتبقى اوليجو هيدر. نيجي بقى لدي ست البريماتيور مثلا. عندنا ثلاث ستات، اول ست ات ريسك يعني لسه ما ابتدتش بريتيرم ليه، ده بقى لسه اللي فات ده كله ما يهمنيش خالص طبعا. بتبقى العيانه ات ريسك اعمل ايه؟ لما تبقى العيانه تريتيرم يعني تريتيرم ابتدت في ولاده مش هتولد ان شاء الله، أمار استدرش هتولد غصب عني. يبقى انا عندي ثلاث مراحل شفتها في المرحله دي او دي او دي. امتى اقول ادرس؟ ولا جالها طلب ولا حاجه. امال ايه؟ شكيت ان هيجيلها ازاي؟ ادرس كما يبقى عندها ايه؟ هيستوري اوف بري تيرم ليه؟ تقول لك يا دكتور المره اللي فاتت ولدت قبل معاك، يبقى اكيد المره دي هتولد قبل معاك. الست دي اعمل لها ايه؟ بيكون رقم واحد تريت انفكشن الاول. احنا قلنا ذا كومن كول از انفكشن. بعد كده في ناس بيعملوا بتحب يعملوا حاجات كتير احنا ما بنحبهاش اسمها بروفيلاكتيك سيركلاش، اللي بتطلع سيركلاش كده بدون ما يحصل لها مشاكل، وبروفيلاكتيك توكوليتيك اللي هي الراس اللي بتنيم الرحم. الكلام ده طبعا ما بيتعملش، هو اللي بيتعمل في دي بس انفكشن. وتابع العيان، يبقى اول واحده اللي عندها اتريسك علاجها تريد ذا انفكشن. وفي ناس بيعملوا بروفيلاكتيك سيركلاش او بروفيلاكتيك توكوليتيك. طب تريتن انت تقول تريتن اقل من 4 سم ده سيرفايكال ديليكيشن، يعني فحصتها لقيتها صباعين او صباع ونص. امال الاستابلش عدت 4 سم، ما هو زودتها اكتر من 4 لا يمكن ترجعها تاني، يبقى اقل اسمها تريتن اكتر اسمها استابلش. تريتن ده علاجها ايه؟ يقول لك هوسبيتاليزيشن ودي توكوليتيك وكورتيكوستيرويد. حد يعرف ليه كورتيكوستيرويد دي؟ سيرفكتنت، عشان ممكن الكورتيكوستيرويد دي حقيقي تلحق البيبي ده ويتولد ويقدر ياخد نفسه. مقتنع؟ طب ما تاخد دلوقتي. يبقى التريتمنت هوسبيتاليزيشن توكوليتيك وكورتيكوستيرويد. اخر واحده بقى استابلش حولتها، حولتها انت بس جاست بتقول ايه؟ حولتها. فيرست ستيج اعمل ايه؟ سكند ستيج اعمل ايه؟ ثيرد ستيج اعمل ايه؟ حد يعرف ليه بدي فيتامين كي في الفيرست ستيج؟ فيتامين كي انترا كرينيال هامج، يبقى ليه بتدي فيتامين كي عشان انترا كرينيال هامج. السكند ستيج ليه بعمل ايبيزيوتومي؟